نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرق. إن من الحاجات اللطيفة لما تقرأوا في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ماشي؟ طب إيه الإشكالية دي؟ إشكالية إيه؟ إن أنا بأمر الناس بالبر وبنسى نفسي، أنا ما بعملش، أنا من أهل الأقوال مش من أهل الأعمال والأحوال، ورغم إن أنا عندي المعلومة عندي العلم حاضر، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ طب الحل: واستعينوا بالصبر والصلاة. الحل بس أنهي صلاة؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صلاة الخاشعين هي اللي هتعين الشخص أن يعمل بما تعلم، مش أي صلاة. طب أخشع إزاي؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. واضح المسألة؟ ليه بقى؟ لأن أنا لما أنجح في الصلاة، الصلاة عمل، قلنا قبل كده الصلاة دي مش قول مش علم، الصلاة ايه؟ عمل، عمل. ولذلك قلنا لو انسان تعلم جيدا وصلى جيدا بقى مسلم من الطراز الاول، بقى مسلم. ليه؟ لان الصلاة هيحصل فيها ايه؟ هيترجم فيها كل العمل بايه؟ بالعلم اللي هو تعلمه. وبقى يجي بقى ترجمة في حاجات تانية، يعني كل اللي تعلمه مما يخص الانفاق حاضر في الصلاة، الانفاق من وقته ومن جهده ومن ماله ومن فكره. كل اللي تعلمه فيما يخص الذكر حاضر في الصلاة، الذكر القولي والذكر القلبي والذكر العمل، مجموعات مجموعات. كل اللي تعلمه فيما يخص حتى الصوم حاضر في الصلاة، الصوم امساك في حقيقته والصلاة امساك. كل اللي تعلمه فيما يخص الحج قصد القلب إلى معظم، الصلاة قصد القلب إلى معظم، في القلب بس، القلب والبدن كلام. فكل الدين حاضر في الصلاة، كل أركان الإسلام الكبرى حاضرة في الصلاة، العبادات الكبرى حاضرة في الصلاة، أركان الإيمان قلنا امبارح حاضرة في الصلاة، فكله حاضر في الصلاة. لذلك صلحت، لذلك الصلاة ده والله من نعمة ربنا، إن الصلاة حاجة واحدة يترجم فيها إيه؟ كل حاجة في الأصول الكبرى. ولذلك حتى لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بعض العلماء بيقول المراد الصلاة، يعني المؤمن هو اللي يحافظ على الصلاة. ولذلك ما تستهولوش القول اللي بيقول إن اللي ما بيصليش مش مسلم أصلا، واضح؟ ما يستهولش، لان فعلا فعلا لو هنتكلم بقى، لو هنتكلم عمليا، لو هنتكلم منهجيا بقى وننظر لها، ما ينفعش ما يصليش، ما ينفعش. فين المعاني الكبرى؟ فين المعاني اللي تعلمها؟ فين الايمان اللي تعلمه؟ في الحاجات، فين المعاني اللي هو معتقدها؟ فين؟ فين اللي انا معتقده؟ هو مش حاضر. ولذلك ده انت لازم تفهمه كده عشان ولادنا يفهموا كده، لازم يفهموا ان احنا المفروض ده هيترجم فيه كل اللي احنا علمناه، كل اللي احنا مش بس علمناه، كل اللي احنا اعتقدناه، كل اللي احنا ايه اعتقدناه. ولذلك زي ما قلنا الـ لو انت عايزة تقيسي مساحة انتفاعك باللي تعلمتيه، شوفي صلاتك شكلها ازاي. عايزة تقيسي مساحة عملك باللي اعتقدتيه، تعتقدك السليم ولا مش سليم، شوف الصلاة ازاي. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات.